شيء في المجمل يطلع علينا ما يتوفر من آيات الله البينة. الله ما شاء الله.

حزين كده الصبا ده. قال حضره النبي ومريح يعني. الله يرضى عليك.

کے بنیاد گاڑی کے حق وقرنا عليهن يا حرام مش كده بقى يا شيخ انت. Oh. كبر الله كبر وكذلك نجزي خالص. قال ربي إني

اكثر من كده لكن وَجَزَ عَلَيْهِ Oh, my God. Thank you. ال اي يعني ال اي فلما صفر موسى you كمان كده كمان داود داود فلما يا موسى الله يبارك الله يا شيخ يا Thank you.